إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، يسعدنا في هذه الحلقة أن نسهر مع زعيم المسرح الفكاهي، أحد أبرز رواد المسرح والسينما في الوطن العربي وفي مصر. معانا في حلقة اليوم ابنة الفنان نجيب الريحاني، جينا نجيب الريحاني، وابنها حفيد الفنان العظيم نجيب الريحاني جون بيير. أهلا وسهلا بكم. يا أهلا وسهلا حبيبتي، أهلا وسهلا. أهلا بك. اسمحي لي كلمة واحدة. قول يا نور العين. بدي أعرف، نفسي أعرف، إحنا رايحين فين؟ رايحين على البلد اللي اتسمى عشان نفرح ونغني ونودع الأشواق. رايحين على البلد اللي اتسمى عشان نفرح ونغني ونودع الأشواق. والله أنا حاسس، لا مفيش. أحاسس بإيه والمتخبش؟ حاسس بمصيبة جياني. يا لطيف يا لطيف، مصيبة ما كانش على بالي. يا لطيف يا لطيف، حاسس بمصيبة جياني. يا لطيف يا لطيف، مصيبة ما كانش على بالي. يا لطيف يا لطيف. أنا عايزة حاجة. حاجة تجري؟ أكل إيه؟ ولا عايزة إيه؟ عايزة أفضل، عايزة أفضل، عايزة أموت، مش عارفة ليه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. حضرتك عايشة في مصر على طول؟ الناس بيقولوا إيه؟ أنا من 60 سنة إحنا هنا، إحنا مصرية. ولا 60 سنة حبيبتي، عايشة في مصر طول عمري. طول عمري جيت وإن أنا صغيرة. أيوة. جيتي وعندك كم سنة؟ 21. لكن حضرتك مش مقيم بشكل دائم في مصر؟ لا مش مقيم بشكل دائم، بس يعني دائما موجود يعني. لكن بتقيم فين بقى؟ مونتريال كندا. لكن واضح انكم بتتكلموا عربي بشكل واضح، يعني حضرتك اتعلمت عربي فين مثلا؟ اسكندريه. قبل ما تسافر؟ قبل ما اسافر. ابني لا بتاع هنا مصري. مصري ابن مصري. ابن مصري. امال تحت يا مصر انا بقول. ايوه. عرفتي من امتى مدام جينا ان والدك هو نجيب الريحاني الفنان والممثل الكبير المصري؟ يعني عرفتيها من امتى الحكايه دي؟ 1946، يعني قبل وفاته بثلاث سنين تقريبا. بالظبط. عرفتيها من مين؟ من والدتك؟ بالظبط كده. احساسك كان ايه وقتها؟ يعني ايه اللي خلاكي تبحثي ورا تاريخه وتدوري وتسعي؟ مين بتاع ايه ده؟ جاي هو واحد اسمر كده جاء عندنا، بعدين طبعا مش ممكن يعني كده واحد اسمر يقول ده بابا. بابا ازاي يعني كده؟ جاي منين وازاي يعني؟ ما فهمتش حاجه. بصي بقى، كان في ايام الحرب هتلر، ودايما كان الحرب العالميه الثانيه. بالظبط كده. واحنا عارفين الهتلر كان عنده، كان في قانون في المانيا، الالمان ما جوزش او ما مشيش مع غير اري. هما اري يعني كده دول جنس الاري. جنس الاري بالظبط كده. فده كنا مستخبى كده. ودايما في المدرسه البنات كانوا بيسالوا لي كده، طيب بابا فين؟ بابا فين؟ طيب انا قلت ماما ده بابا فين؟ هو في الحرب، وان شاء الله بعد الحرب هيجي. بعد الحرب هيجي. بس بعد الحرب جاي واحد اسمر. ما فهمتش يعني كده هو ده يعني كده. انا قلت واحد ابيض كده زي كل الاجانب يعني كل هناك. خلينا نعرف الحكايه بالتفصيل. يعني ماما ما كانتش قايله لك ان الفنان نجيب الريحاني يبقى باباكي، وبعدين حكيت لك لما كبرتي؟ ما قلت ليه؟ لا هي كانت بتقول لي انا في مدرسه. انا يا بابا ده من مصر وفنان كبير وصغير. لا ده ممنوع، ده ممنوع خالص، ما اقدرش اقول كده، عشان بعدين يجي البوليس السر ويمسكوا ماما مثلا، يحطوا مثلا في سجن ولا حاجه زي كده. ازاي واحد غير قاري ده بقى ابويا؟ ازاي؟ ده كان ممنوع تماما. تماما فده السر في انها اخفت خبت. ايوه بالظبط كده، انا بكلم بسبب طفله صغيره بتكلم، حتى لو هي بتقولي ما تقولوش لحد، ما اقولش لحد ليه يعني؟ يعني الحقيقه ان مامتك كانت شخصيه مختلفه لانها احتفظت بالسر لفتره طويله. رغم هي كانت تعبانه يعني، وانا برضه هي كانت نفسها كده تقول كل حاجه. مدام جينا نجيب الريحاني، لما عرفتي ان باباكي الفنان نجيب الريحاني كان رد فعلك ايه وابتديتي تتصرفي ازاي؟ فنان كبير. طيب انا زي بابا برضه فنانه كبيره، دي اول حاجه. ومش بس كده يعني، كنت احب يعني شخصيته، كنت احب شخصيته كده قوي قوي قوي. بالنسبه لي انا ده كان بابا، ده كان كل اصل ماما كانت شديده، ويعني انا كنت بصي انا كنت مع بابا، كنت بقعد واتكلم مع بعض وهو بيشرح لي، واي حاجه اي سؤال يرد عليا، مش يقول انت لسه صغيره كده، لا لا لا. وكان بيقول يعني اي حاجه كان بيفكر. فهمت كتير منه. كان عندك سنك قد ايه وقتها لما كنت على تواصل مع الفنان نجيب الريحاني وكان بيشرح لك؟ 9 سنين. 9 سنين؟ ايوه صغيره 9 سنين. ومع ذلك فاكره لحد النهارده. حاجه سبيشال خالص، ده كان في فرنسا، كنا عايشين بين فرنسا والمانيا بعد الحرب وكده، كانت حاجه جامده بالنسبه لي انا. حاجه سبه 46 جدي كان بس في البيت، بس انا مش فاكره قوي كده، بس كان دلوقتي واحد بيكلم لاول مره، ادي ماما اول مره بس اعملي ده ما تعمليش ده ايدي وكده، يعني ما فيش مناقشه كده، ما فيش مناقشه خالص، اول واحد كده اتكلم معاه، كيف اتكلم معاه؟ كان بيشرح لي كل حاجه، واي مشكله كده كان عايز اسمع، كان بيشرح لي كل حاجه، لو عملت غلطه فهمني. كان اب حنين بطبيعته، حنين قمه الحنيه. طول عمره كان برضه مع الناس التانيين، مثلا مع الغلابه كده كان دايما بيديلهم، يعني حتى يعني ما كانش عنده برضه، كان يعني من هبد اللي عنده كان برضه بيديل الغلابه. قول كويس كده يا حسن، انا مش قلت لك ان انت مش قدي؟ انا اجننك اطير النوم من عينيك. اخرجي من قدامي يا حسن، انا مش روق اهدى شويه، مش احسن نتكلم بالعقل؟ اسمع يا حسن، تاخد كام عشان تطلق؟ كام يعني؟ فلوس. خلوه رجلي يعني، سميها زي ما انت عاوز. تاخد كام؟ قول ما تكسبش. لا انكسب، اللي اختشوا ماتوا، احنا دلوقتي في عصر جنس تاني، كل شيء بالفلوس. بيع شرفك بكام؟ ذمتك بكام؟ ضميرك بكام؟ تاخد 500 جنيه؟ 600 جنيه؟ 700 جنيه؟ 1000 جنيه؟ ما تنسى ما تتكلم. افصلي كويس، ايه الغشم ده؟ انا ببيع ماذا؟ انا ببيع مراتي فاتنيتزا. يا نمرود يا فرعون يلي تبيع ابوك عشان الفلوس، يا قليل الاحساس يا قليل الذمه. ليه قله الحياه دي؟ بلاش نرفزه، بين البايع والشاري يفتح الله. انا ابيع هدومي عشان اخلص منك. خلاص انزلي في البزاد، هديك 2000 جنيه بس، مفيش زياده عن كده. لا ولا مليم؟ مفيش. عندك دفتر شيكات بذمتك كده؟ ابوكي ابراهيم بيه نفخه، كان عنده دفتر ورق سجاير. انت هتسكت ولا لا؟ يمك صحيح اللي كان عندها دفتر سوابق. يا بنت سنيه جناح، يا بنت سنيه جنايات. انت هتصور دم يا زلمه. لا ما تعكريش دمك. تمضي بالافرنجي. يلا بلاش رغي، قوم هات المأذون. ايه دلوقتي يا حلمي؟ مش خدت الفلوس؟ هيا صحيح. لا ده افتح ودانك افهمي كويس هقول لك ايه. انا زمان لما اتجوزتك حبيت فيك القلب الطيب النفس الانواع، الود الخالص، البساطة، العينين اللي كنت أقواهم، الفخارة والحنو، كل دول كنت شبههم بالألوف بالملايين. لكن القلب الحوت، النفس الجشعة، المظاهر الكذابة، الود المصطنع، ايه اللي ما تقريش فيهم الا الخداع والغش؟ ريحهم رخيص، ريحهم من غير مقابل، ريحهم معتبر نفسي انا الكسبان. خدي فاتينيتسا، فاتينيتسا هانم، انت مشكلة، انت مش على زميلتي. خلاص يا حسن، انا حرة. ايوه روحي، انت طالبة. استاذ جون بيير حفيد نجيب الريحاني، هل ماما كانت بتحكي لك باستمرار على ان جدك فنان كبير وصاحب مدرسه في الكوميديا لها اتباع كثيرين؟ يعني عرفت من امتى وابتديت ترتبط بالحكايه دي؟ عرفت من 15 20 سنه دلوقتي، ومن كتر ما هي انتبهت للموضوع ويعني بتحاول تجيب تراثه للاجيال اللي جايه، فطبعا انا كنت طبعا بتحكي طبعا الحاجات دي. يعني عشت عمرك كله في اسكندريه وانت صغير ما كنتش تعرف؟ لا مش عارف. تفتكر يعني كان ايه رد الفعل عندك لما عرفت؟ كان بالنسبه لك مفاجاه؟ كنت متوقع حاجه زي كده؟ كان ليك مثلا تجارب في المدرسه، في المسرح، في التمثيل؟ هي الحياه كلها مسرح، هذا زي الفنان يوسف وهبي، ما الحياه الا مسرح كبير. لا الحقيقه يعني اول حاجه، اهم حاجه الواحد يحترمها، ده تراث الواحد بيخليه وبيكبره للاجيال اللي جايه. بتحاولوا تجمعوا التراث بتاعه في اعماله، اعمال الفنان نجيب الريحاني؟ الوالده تعبت، جهدت جامد جدا جدا جدا جدا عشان تلم اطرى ما يمكن توري الاجيال اللي جايه اعماله وحاجته ومسرحياته وافلامه، ان الجيل الجديد يفتكر كل الحاجات دي. انت بتحاول تساعدها ولا انت مقيم في الخارج فسايب المسؤوليه كلها للام؟ لا لا لا لا لا، بعيد عنها فيزيكلي يعني، بس قلبي معاها على طول، واي حاجه ممكن اعملها دايركتلي واندايركتلي طبعا بنتكلم مع بعض، سواء بطريقه مباشره او غير مباشره. اوف كورس. شاهدت اعماله بقى وتابعتها لما عرفت ان هو جدك، ولا كنت تعرفه من قبل كده وبتشوف اعماله؟ لا كنت اعرفه من قبل كده، وطبعا اهتميت اكتر بعدين. يعني ايه الاعمال اللي جذبتك او كنت بتحبها ولما بتشوفها بتحس يا انا فخور جدا بجدي؟ حقيقي سؤال حلو قوي بس صعب الاجابه، لانه كل عمل عمله احلى من الثاني، فما اقدرش اقول واحد احسن من الثاني، وكلهم في حاجه الواحد بيتعلم منها حاجه او في رساله الواحد من دمه كدوت ويقعد ويفهمها مزاج. قريت مذكراته اللي هو كاتبها؟ قريت كم واحده، مش كلهم. مش كلهم؟ مش كلهم لا بصراحه. يعني ما ساعدش ان انت تعرف تاريخ جدك وتعبه والمعاناه والمراحل اللي مر بيها؟ لا دي حاجات كبيره طبعا، حاجات، بس في حاجات كده جدا لسه ما تعرفتش والوالده عارفاها، فبتابع مع الوالده. ايه اللي انت بتسعى ان انت تحققه مع ماما خلال المرحله القادمه، بحيث ان انت فعلا تقدم شيء لجدك تضيف بيه لتاريخه؟ شوفي هقول لك حاجه، هي الجهد اللي عملته ال 20 سنه اللي فاتوا مش معقول، يعني الصغيره والكبيره في اسكندريه القاهره بره مصر، راحت جابت كله عشان الذاكرة تفضل. بس الحاجه الاحلى اللي عملتها انه حوطت نفسها بناس بيحبوا نجيب الريحاني، ناس فاهمين ومقدرين دي عشان الرساله، مشاركينها بكل اتعابهم وبيساعدوا بطريقه يعني شوف النهارده الناس اللي جت الحلوه جت يعني من قلبها، ده احتفالا بذكرى رحيل الفنان نجيب الريحاني. بالظبط، ويعني حاجه هي فخوره جدا ان شافت كل الناس دي موجوده، ده بيوري الناس مهتمين بيأيدوها في اللي هي عملته، وبيشجعوا الرساله للاجيال اللي جايه انه يفتكروا نجيب الريحاني. اللذيذ ان الاجيال الجديده طبعهم او السيستم بتاعهم او التمثيل غير الايام زمان، بس المدرسه والكليه طالعه من نجيب ريحاني، فممكن ياخدوا افكار واراء ويظبطوها 2021. في ناس انا بشوفهم يعني ناس صغيرين بيشكروا يقول لك انا اتعلمت كذا كذا او انسبايرد باي فروم ازاي، دي حلوه وده اللي هي طالبه، وانا طبعا بساعدها على قد ما اقدر، ومش قلقان لانه في ناس بيقول لي يعني حاجه حلوه حوطت نفسها بناس حلوه حلوه حلوه بقولوها الشق كثيرين جدا وبقت موفمنت يعني حركه ودي حدث في التاريخ. اسمح لنا نتعرف، انت اصلا بتشتغل ايه ووالدك كان بيشتغل ايه؟ والدي كان محاسب قانوني، كان بره مصر ولا هنا في مصر؟ في اسكندريه، وانا شغال انا رجل اعمال فبشتغل. جنسيته كانت ايه؟ مصري. مصري مصري اصل علشان الاسم جون بيير. حضرتك لا ايميا كان فيها جانب كتير في اسكندريه ففضل جون بيير زي ما هي يعني، واللي حباه بيقولوا لي جي بي اختصروها من ايام المدرسه بقيت مشهور بجي بي جاست بيرفكت بالانجليزي. بص كملي انت، ودخل الثعلب يحتال في كبرياء. بصي كويس فتحي عينك، ودخل الثعلب يختال في كبرياء. اهو كده يختال مش يحتال، يحتال يعني داخل ينصب، انما يختال يعني يسهو فخرا، يعني يمشي معجبا، يعني منفوخ، يعني فرحان بروحه قوي. انت فاهمه؟ ايوه يا فندم، يعني ماشي يتأمع. مظبوط ماشي يتأمع. ولو نتأمع دي ألفاظ طباخين ما تأمعش إلا البنية والفاصوليا، لكن ماشي يتأمع. أمعكم عفريت أزرق عادي. كملي انتي. فتى فتملك غيط من الأسد. ايه؟ فتملك الغيط من الأسد. تملك الغيط؟ أيوة يا فنجي مكتوبة كده. مكتوب كده ازاي؟ تملك الغيط؟ في أسد في الدنيا بيملك غيط؟ ليه؟ أسد ايه؟ من أعيان؟ أسد صاحب أطيان؟ فتملك الغيظ من الأسد. الغيظ يعني الأسد كان حيفرقع عن الغيظ. يا بنت انت وهي حب على ايه؟ على خيبتكم السوداء؟ ايوه صحيح يا بنات، انت مقلعة الأدب. ايه ده؟ اتفضل يا أستاذ رايح الكرسي بتاعك. اتفضل. لا انا مبسوط كده، ثم انا ما كلفتكيش تشتميهم عن لساني، انت اللي قلت الأدب. اقعدي. لا فيه. اقعدي. حاضر. كمل انت. فتملك الغيظ من الأسد وقال له لكن يا فندم. نعم ايه تاني؟ والأسد بيتكلم. ما بيتكلمش، لكن وزارة المعارف عايزاه يتكلم. الأسد بيتكلم اهوتي. خلاص خليه يتكلم. كمل انت. فتملك الغيظ من الأسد وقال له يا أبلة. أبلة؟ الأسد قال للثعلب يا أبلة؟ مكتوب كده والله. الله يقصف عمرك يا أبلة، يا هني يا حمار يا مغفل، مش يا أبلة. وعند حالات يا أبلة وتيتا وحمل وطنت عادي. السيدة جينا نجيب الريحاني، ايه الخطوات اللي بتعمليها وعملتيها على مدى سنوات طويلة علشان تجمعي كل اعمال الفنان نجيب الريحاني على قد ما تقدري؟ الافلام موجودين، فيلمين مش لاقيهم، رحت لبنان ورحت سوريا، وطبعا هنا في مصر كده ضوات عليهم فيلمين لغد عارف، الفيلم اسمه بتسلمت هايس يتجوز، والتاني سعادة كشكش بيه. الفيلمين دول واحد قال لي مرة كده هو عنده فيديو، عنده فيلم بس بعدين ما شفتوش تاني. دي حاجة بالنسبة للأفلام. نيجي بعد الوقت بتاع قسم المسرحية، حاجة صعبة جدا، ما قلتش خمسة في مركز التراث المصري في الزمالك، خمسة رحت هناك بكل ثقة. هو اللي بيقوم ببطولتهم، لأن معروف إن أعماله اتعادت بأبطال آخرين، مش كلهم، كم واحد؟ ما هذا ده 80 واحد. لكن انت لقيتي الاعمال بنجيب الريحاني؟ لا ما لقيتش ولا حاجه، لقيت النص بس ولا بدا ده ما فيش، ما احنا عارفين اللي كله بتسجل كان بتسجل صوت بس، وبعد كده من كل مسرحيات عندنا بس فصل واحد من 30 يوم في السجن كله راح من صوت نجيب. مع العلم يعني من اشهر مسرحياته احنا هنذكر البعض كده، الدنيا لما تضحك الرجاله ما يعرفوش يكذبوا، الستات ما يعرفوش يكذبوا، لو كنت حليوه يا مكان في نفسي، الدلوعه الا خمسه، حسن ومرقص وكوهين، تعليل يا بطه، ليله الزفاف، يقود بيه، يعني الحقيقه له كم هائل من المسرحيات غير المسرحيات اللي باسم كشكش بيه. لا كشكش بيه خلص تقريبا 1920 كله كشكش بيه، غيبه وعامل اوبريتات ما مليانه ما صافني اوبريتات. لقيتي حاجه من الاوبريتات ولا برضو ملقيتي؟ لا ايوه لقيت اغاني بصوته يس مش معقول يس معايا. دي حاجه نادره جدا. بالظبط كده. جايبه منين؟ جايبه من ناس طيبين في لبنان، امال كمان يعني ناس طيبين قوي، هم عندهم كل الحاجات القديمه. قالوا شينا بس تيجي انت وانا هطلع لك كل حاجه واجيب لك كل حاجه. يعني الحقيقه ان الفنان نجيب الريحاني كان صاحب مدرسه خاصه جدا في الكوميديا، وقلدوه ناس كتير، يعني عادوا مسرحياته تاني مره اخرى. يمكن احنا شفنا مثلا مسرحيه الا خمسه، شفنا الدلوعه كان قايم ببطولتها فريد شوقي، شفنا بعض اعمال تاني بتتعاد لو كنت حليوه، حاجات كده، لكن ما شفناهاش لنجيب الريحاني، لكن الاصل فيها كان لنجيب الريحاني. بالظبط كده عايز اقول لك بقى، عندكم عند التوثيق تحت في حاجات نادره، مثلا لما سيد درويش مات نجيب كان بيتكلم في الراديو، عندكم النسخه اولى البتاع الشديد موجود في التوثيق تحت. دنيا فيها الكويس والبطال، مش ممكن الدنيا تبقى غير كده، لازم يبقى فيها خير وشر، لكن مش لازم يبقى فيها الشر لوحده، عشان كده لازم نقف قدامه، ما نخليش الشر ده يتبحبح ويمدد رجليه. نقوم نعمل ايه؟ نخلي الخير جنبه هو اللي يمدد رجليه وياخد اللي عاف منه يتغطى بيه. عايز نعمل كده كل سنة مسرحية، تعيدي مسرحية من مسرحية. أيوة بأجيال أخرى جديدة حتى في الأجيال الحالية. هو ده الجديد، يعني مش عايز أغير كتير فيه زي ما هما، أغير شوية عشان أخليه مودرن مش عارف كده يهل. أنا أحبه زي ما هما كده يا ريت. الحقيقة إن له أفلام كثيرة جدا، يمكن إحنا وصل لنا بعض الأفلام زي سلامة في خير، سي عمر، لعبة الست، أحمر شفايف، أبو حلموس، غزل البنات اخر افلامه، لكن في افلام ما وصلت لناش زي صاحب السعاده، كشكش بيك، حوادث، كشكش بيك، قدرت تلاقي حاجه منهم؟ في واحد معروف قال لي هو عنده في قريه بتاعته عنده برضه نسخ، بس برضه ما كده ما عرفتيش تتواصلي معاه، مش عشان كده ما رحتلوش. خساره كتير عليا دلوقتي، انا من زمان كنت بروح على طول كده ده وكده، وبعدين بصراحه يعني كده بقى مجهود كبير عليكي دلوقتي تتولي شوية كده، وبعدين كل حاجة بالنسبة للتمثال يا خبا، طيب كده 30 سنة بيجر وراء تمثال يا فلان، انك تعملي له تمثال تعملي له تمثال يا جماعة، ايه ده يعني في حاجة؟ وطبعا انا في اسكندرية ما داش نخبط كل يوم بقول ها، لغاية دلوقتي ما خدش معاد من وزارة الثقافة، حتى عند مدام ايناس برضو لسه هذا يا مدام هذا مدام احنا، انا كتبت بتقبت بقى. اسمح لنا ان يعني يكون عندك حابط صدر، يبقى صدرك يتسع لينا، ان في البعض شككوا في انك بنت نجيب الريحاني، ترد عليهم وتقول لهم ايه؟ لا انا مش برد عليهم، انا بسمع بس، ودنا عجين وود بتي، يعني مش بيفرق معي خالص. ما قدرتيش تخلي اسم نجيب الريحاني يكون مكتوب في اسمك في الشهاده الرسميه؟ ايوه ده ممكن قوي، بس انا لازم اغير الجنسيه. جنسيتك ايه دلوقتي؟ المانيه. تبع لوالدتك لامك. بالظبط كده. لو انا اغير الجنسيه الالمانيه بتروح مني. ودلوقتي ايام دي دلوقتي محتاجه قوي عشان اروح اجي براحتي، وبعدين كده دلوقتي حتى دلوقتي ما فيش فيزا خالص، كله مفروض. شوف من امتى؟ هو الحقيقه ان المجهود اللي حضرتك عملت تيجي يقول انك بنت نجيب الريحاني فعلا، لانك خايفه على اعماله واحيتي ذكراه وبتحاولي تخلي الاجيال الجديده تعرفه وتعرف اعماله. ايوه ده مهم جدا، ده هدف في حياتي، نخلي اسم نجيب كبير كبير كبير كمان 50 سنة 100 سنة 200 سنة يا ريت، علشان دايما يظل باستمرار معروف لكل الاجيال. عشان اقول لك ليه، هو 30 سنه واكتر من حياته تعب جدا وفلوسه كله راح الشغل. يعني يا جماعه كده قولوا ميسي كده باي طريقه باي شكل. قريتي مذكراته وتاريخه؟ شويه عشان قرايه بتاعتي مش قوي كده في العربي. في العربي مش قوي كده، فكده شويه كده مش كتير حاجات مهمه يعني كده لما ماما وكده. بس الحمد لله. بس بقول لك ايه، يعني ربنا شايف كل حاجه وربنا بيكتب، او الملائكه بيكتبوا يا جماعه كده. ربنا يعني بيحاسبني وانا عايزه انا معروف عند ربنا، عايزه اوقف. طب ربنا بقول انا عملت كذا وكذا كذا، تمام كده عملت كويس. مش مثلا ربنا بيقول لي لا دي يعني كان ممكن تعملي اكتر. وبعدين بابا نجيب يبص كده من بعيد كده وشه ليه يعني كده ازاي؟ ده مهم قوي كده، هو مبسوط وربنا مبسوط مني. ده اهم شيء، عشان ده اخر حاجه، ما فيش ولا معلش ولا بتاع ولا هيجه. لما عرفتي ان هو والدك نجيب الريحاني، ده كان يمثل قيمه كبيره بالنسبه لك، وسعيتي بجهد كبير انك تثبتي اقدام الريحاني في وسط الاجيال الجديده، يعني كل الاجيال الجديده تعرفه. كل الاجيال الجديده يعني لازم اعرف نجيب زي ما انا عرفته كده. فانا عايزه اقول يعني مش بيقولوا خلاص انا عرفته خلاص، لا، انا كمان التانيين لازم يعرفوا بحبه زي ما انا كنت بحبه. انت ايه احساسك بيه النهارده بالنسبه لك الاب نجيب الريحاني؟ اجبر ليه اقول لك ايه، الاول كده انا قلت كده انا بخلم كده يعني مش حقيقيه الموضوع ده، كان انا هذا مش حقيقيه والله مش حقيقيه. وبعد كده انا حسيت ان هو كان موجود وكان بيبص لي وبص لنا احنا كلنا، ولقيته مبسوط عشان في ناس كتير جم وقالوا احنا محبك يا نجيب. جرايه فوق. ايه في ايه؟ بطلوا الدبدبه شويه. قلت لك لا مؤاخذه، مش مبسوط اقعد في الارض. طب والله لا خليها جهريه زي الزفت على دماغك. تعالى يا سلامه بس روقتنا. انت يا راجل يا هرجله يا عجيب التمييز يا مجرد. بص يا راجل يا طويل يا سفيق الوجه يا فاقد ماعي الحياه يا براج التيل والدبلان والفتة السمراء يا دامي يا معلم الخاذورات يا كناسة أشاشة لمامة ورع الامتحانات. إن كنت جاي هطلع لي هنا هو. طب انزل انت هنا، انزل. أنا يظهر انزل أكسر نبوك. أنا اللي هطلع هديش سنانك. نك نبان خواف. احنا سعداء بهذا اللقاء وبنشكرك وبنقولك دايما بتحيي ذكرى الفنان نجيب الريحاني وتكوني موجودة في مصر في وسط عشاقه وكل اللي بيحبه. ده كلام كبير قوي كده ومسي قوي قوي قوي. ان شاء الله ان شاء الله دايما دايما كده كل سنة نقابل هنا باخده كده وناس اكتر واكتر. كل الشكر حفيد الفنان نجيب الريحاني، احنا سعداء بيك معنا في الحلقة. ويعني تحب تقول ايه عن الفنان نجيب الريحاني بعد كل السنوات دي، بتشوفه ازاي النهارده؟ لا انا عايز اقول لكل الناس اللي بتحبه، لكل الناس اللي بتتفرج عليه، لكل الناس اللي بتكتشفه لاول مره، الف الف الف شكر من قلبي، وبالذات من قلب والدتي، لان دي المشن بتاعتها يعني المهمه الرسميه اللي هي بتعملها بقلب جامد جدا جدا. وانا بصراحه اقول لك الصراحه انا فخور بيها جدا باللي بتعمله وبالحب اللي بتعمله. فيري يونيك يعني. فعلا مجهود متفرد للغايه جدا. فلاي حد بيفهم اللي بتعمله واي حد بيقدر الجهد ده للايام اللي جايه، ده احلى هديه. احنا بنشكرك كل الشكر وبنتمنى فعلا ان الفنان نجيب الريحاني يصل كل اعماله وتراثه لكل الأجيال الجديدة القادمة في مصر وفي العالم العربي وفي العالم كله إن شاء الله. شكرا لك. و ويظل نجيب الرحاني مدرسة متفردة في الكوميديا. استمتعنا باللقاء مع جينا نجيب الرحاني الابنة وابنها جون بيير حفيد نجيب الرحاني. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.